الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن علم التفسير يعد من أنفس العلوم وأفضلها، وذلك لأنه علم شريف متعلق بتفسير كلام ربنا سبحانه وتعالى، والمفسر للقرآن هو الذي يبين مراد الله سبحانه وتعالى. المفسر للقرآن هو الذي يبين مراد الله سبحانه وتعالى، والتفسير له أربع حالات. الحالة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، أي أن الصورة تفسرها صورة أخرى، وهذا له حالتان. إما يكون التفسير في نفس الصورة، والحالة الثانية يكون التفسير في صورة أخرى. مثال التفسير في نفس الصورة قوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، قال: النجم الثاقب. هذا هو الطارق، بيّن أن الطارق هو إيش؟ النجم الثاقب. إذن فسر في نفس الصورة. وإما يكون التفسير في صورة أخرى، قال تعالى: قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، ثم بيّن في موضع آخر: قال إبراهيم لأبيه آزر، فبيّن أن الأب هو آزر. والحالة الثانية تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك قال تعالى: الذي أحسن الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزيادة النظر إلى وجه ربهم، النظر إلى وجه ربهم. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم الشرك، الظلم الشرك. رواه البخاري. الحالة الثالثة تفسير القرآن بأقوال الصحابة والصحابة في التفسير ينقسمون ثلاث أقسام الأول المقل في التفسير، مقل يعني قليل التفسير جدا، كأبي بكر الصديق رضي عنه وأرضاه، فإنه قليل التفسير، كعمر بن الخطاب رضي عنه وأرضاه فإنه قليل التفسير، والثاني المتوسط، يعني له تفسير ليس قليلا لكنه وليس كثيرا، وهو علي بن أبي طالب، رضي الله عنه. وعائشة رضي الله عنها. والثالث المكثر من التفسير، وهم عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري، هذه تفاسير الصحابة. وتفسير الصحابي ينقسم إلى أقسام، القسم الأول إذا فسر القرآن بأسباب النزول، يعني قال هذه الآية نزلت في كذا، وهذه نزلت في كذا، وهذا له حكم الرفع، بمعنى أن الصحابي سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف عرف أن هذه الآية نزلت في كذا؟ فهذا له حكم الرفع، الحالة الثانية أن يفسر القرآن بأمر ليس محلا للاجتهاد، يعني يقول شيئا ليس محلا للاجتهاد أبدا. مثاله قول ابن عباس رضي عنهما في قول عجل يثبت الله ما يشاء، أو ليس في قول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، الآية هذه، وعنده أم الكتاب، قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، وهو قال الذي بيد الملائكة، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. نفس هذا ليس للرأي فيه مجال، يعني ما يقال من باب الاجتهاد لأنه أمر غيبي. والأمر الذي لا اجتهاد فيه ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. الأول إذا كان الصحابي لم يعرف بالرواية عن أهل الكتاب، إذا كان الصحابي لم يعرف بالرواية عن أهل الكتاب، أبو بكر الصديق لم يروي عن أهل الكتاب، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا سعد بن وقاص ولا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم. فإذا روى الصحابة الذي لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب يكون له حكم الرفع، إن تكلم عن أمر غيبي في الأمور الماضية أو الأمور المستقبلية، أو تكلم عن ثواب أو عقاب، فهذا له حكم الرفع لأنه أمر غيبي لا مجال للاجتهاد فيه. الحالة الثانية إذا عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، عرف بالأخذ عن أهل الكتاب كالعبادلة، عرفوا بالرواية عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم في خلافة عمر بن الخطاب، وروى عنه ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم، وقد جمعت رسالة في أسماء الصحابة الذين رووا عن التابعين من أهل الكتاب وأسلموا. فإذا روى الصحابي الذي عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، إذا فسر عفواً شيئاً غيبياً فهنا يتوقف فيه، لا يقال هو له حكم الرفع لأنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. لكن للفائدة أن رواية الصحابة عن بني إسرائيل أولا قليلة جدا، قليلة جدا. ثانيا ليست في الحلال والحرام ولا في العقائد، إنما في القصص والزهد والرقائق فقط، رووا عن بني إسرائيل في الزهد والقصص والرقائق، ليس في الحلال ولا في الحرام ولا في العقائد أبدا. والحالة الثالثة من تفسير الصحابي أن يفسر أمرا فيه مساغ للاجتهاد، فيه مساغ للاجتهاد، وهذا هو موقوف على الصحابة، موقوف على الصحابة. والحالة الرابعة تفسير القرآن بلغة العرب، تفسير القرآن بلغة العرب، قال تعالى: إنه ظن أن لن يحور. إنه ظن أن لن يحور، ما معنى الحور؟ إنه ظن أن لن يحور، إيش معنى يحور؟ قال أحد السلف ويروى عن ابن عباس قال: ما كنت أعرف ما معنى الحور، ما كنت أعرف إيش معنى الحور، حتى سمعت امرأة تقول لجارية، يعني بنت صغيرة لها: حوري إلى البيت وإلا ضربتك. حوري يعني ارجعي، حوري إلى البيت وإلا ضربتك. فإذا معنى الحور أي الرجوع، إنه ظن أن لن يحور أي أن لن يرجع إلينا. هذا هو أنواع التفسير، إما تفسير القرآن بالقرآن، وعليه كتاب تفسير أضواء البيان للشنقيطي، هو تفسير القرآن بالقرآن، وإما تفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، وهذا يسمى تفسير بالمأثور، يعني بالآثار، تفسير بالمأثور أي بالآثار، مثل تفسير الطبري وتفسير البغوي وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن كثير وهكذا. والثاني تفسير بالرأي، الرأي يعني الاجتهاد، الرأي يعني الاجتهاد، كتفسير السعدي، كتفسير السعدي، قبله تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، هذا يسمى تفسير الرأي يعني الاجتهاد، لأن الرأي معناه الاجتهاد. هذا هو التفسير وأنواعه. إن شاء الله سوف نفسر في هذا الأسبوع من الخميس إلى الخميس القادم سورة الفاتحة وقصار السور. الفاتحة سميت بالفاتحة لأنه يستفتح فيها القرآن، يستفتح فيها القرآن، يستفتح فيها القرآن، ولها عدة أسماء، هي الفاتحة، هي أم القرآن، هي أم الكتاب، هي الشافية، هي الكافية، هي الرقية، الرقية، أسماء كثيرة، هي الحمد، أسماء كثيرة للفاتحة. وقيل أنها هي أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. فقوله فقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أو قبل البسملة، قبل البسملة الاستعاذة، فإنه يشرع قبل البسملة الاستعاذة، والاستعاذة سنة، ومعنى الاستعاذة أي الاعتصام والالتجاء بالله. إذا قلت أعوذ بالله أي أعتصم وألتجئ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان أي من جنسه، أن هنا من لبيان الجنس، من الشيطان الرجيم أي المرجوم، المرجوم. والاستعاذة تقرأ فقط في أول السورة، في أول السورة في الركعة الأولى من الصلاة فقط، أما الركعة الثانية والثالثة والرابعة لا تقرأ الاستعاذة، إنما يكتفى في أول السورة في الركعة الأولى، في أصح قول العلماء.